بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة الثامنة، المحاضرة الثامنة من المحاضرات الخاصة بمقرر المناهج وطرق التدريس. حديثنا لا يزال موصولا عن المكون الأول من مكونات المنهج، وهو الأهداف. الأهداف هي المكون الأول لمكونات المنهج، التي قلنا أنها الأهداف، المحتوى، الأساليب والأنشطة، التقويم. الأساليب والأنشطة تشتمل على طرق التدريس وعلى الأنشطة وعلى الوسائل التعليمية المساعدة. حديثنا في الحلقة الماضية كان عن الأهداف ومستوياتها، بعيدة المدى، متوسطة المدى، قصيرة المدى، وفرقنا بين الأهداف الخاصة بسياسة التعليم في بلد ما، والأهداف العامة للتعليم، وأهداف المراحل، وأهداف المواد، وأهداف المواد داخل هذه المراحل، وأهداف المواد بشكل عام في التعليم بشكل عام، وأهداف المواد في مرحلة من المراحل، إلى أن وصلنا إلى المستوى الأخير وهو الأهداف الخاصة. الأهداف يسمونها السلوكية، تسمى الأهداف الإجرائية. وأشرنا إشارة مهمة في الحلقة الماضية، من يقوم بصياغة الأهداف؟ اتفقنا أن الأهداف على حسب مستواها، إذا كانت أهدافا خاصة إجرائية فالذي يقوم بصياغتها هو المعلم قبل أن يدخل إلى الدرس، أما إذا كانت أهداف منهج فيقوم فيها فريق متخصص في هذا المنهج ومعه فريق مساند، أما إذا كانت أهداف مرحلة فتكون أوسع، الفريق يكون أوسع. إذا كانت أهداف التعليم في بلد ما فيكون فريق أوسع. إذا كانت سياسة التعليم أهداف أو مبنية على سياسة التعليم فتكون فريق أيضا أوسع. كلما مالت الأهداف إلى العمومية أصبح من يقوم بإعدادها فريقا أكبر. الأهداف الخاصة السلوكية الإجرائية هي التي تقوم بها أنت أيها المعلم قبل أن تدرس هذه، قبل أن تقوم بتدريس هذه الحصة، بما يسمى التحضير المسبق. تحضر تحضيرا ذهنيا ثم تحضيرا كتابيا. هذا التحضير الكتابي الخطوة الأولى هي صياغة الأهداف. تعرف ماذا ستقدم، ما هي المواد، المادة التعليمية التي ستقدمها، ما هي المهارات التي ستكسبها، ما هي القيم، ما هي الاتجاهات. كل هذه الأشياء الموجودة عندك تقوم بصياغتها بالأهداف، مرتبطة هذه الأهداف بأهداف المادة التي تدرسها في هذه المرحلة أو في هذا الصف. يعني ليس للمعلم اجتهادا واسعا وفضفاضا بأنه يصوغ أهداف أي أهداف، لا بد أن تكون أهدافه مرتبطة، لكن هو الذي يقوم بصياغتها وهي التي قابلة للقياس. يعني يكتب الأهداف تكون قاب واضحة ويقوم بتحقيقها أثناء الحصة، ويكون في نهاية الحصة يقوم بقياسها وتقويم مدى تحقق هذه الأهداف في هذه الحصة. يسمى الأهداف السلوكية الإجرائية. هذه الأهداف لها شروط، لها مواصفات، من شروطها أن تكون واضحة، أن يكون الهدف واضحا محددا قابلا للتطبيق، يركز على السلوك. سلوك من؟ المعلم؟ لا، لا بد أن يكون الهدف السلوكي الإجرائي الخاص الذي يكتبه المعلم يركز على سلوك المتعلم، يركز على التغيير الذي سيحدث عند المتعلم. ما يقول مثلا المعلم عند صياغة الهدف أن أقوم بتدريس الفاعل، أن أقوم بشرح صفة التيمم، هذا ليس هدفا سلوكيا إجرائيا. أنت لا تقيس أدائك، أنت تقيس أداء المتعلم. أن تقول أن يعرف الطالب كذا، أن يطبق الطالب كذا، أن يستنتج، أن يقارن، أن يفرق الطالب بين كذا وكذا، أن يعدد، تصف سلوك من؟ المتعلم. الهدف السلوكي الإجرائي لابد أن يصف سلوك المتعلم، لأنني في نهاية الدرس، في نهاية الحصة، سأقوم بعملية التقويم. والتقويم هو ماذا؟ للتأكد من مدى تحقق الهدف. مثلا أن أقول أن يعدد أركان الإسلام، هذا هدف، ثم شرحت له أركان الإسلام وعرفته بأركان الإسلام. التقويم سيكون عدد بأركان الإسلام. أن يطبق صفة التيمم، استطيع أن يكون قادر على أن يتيمم. لا يكفي إذن في الكلام أن يقول التيمم، لابد أن يقوم بتطبيق التيمم أمامي. هنا تحقق الهدف، لأن التقويم هدفه أن نتأكد من مدى تحقق الأهداف التي حددتها. فالتدريس عملية منظمة، ليست عملية عشوائية. أهداف ترسم، عمليات وإجراءات لتحقيق هذا الهدف، محتوى يقدم، وعمليات إجرائية لتحقيق هذا المحتوى، ثم تقويم. إذن الأهداف الخاصة يقوم بصياغتها المعلم، وأن تكون واضحة قابلة للتطبيق، تركز على سلوك المتعلم، قابلة للقياس والتقويم، تصف نتاج المتعلم، وأن تبدأ الأهداف بأن، تبدأ بأن، ثم الفعل الذي يصف السلوك، ثم الطالب، ثم المستوى أو الحد الأدنى لأداء هذا الطالب أو المعيار الذي سيقوم. مثلا أن يكتب، من هو؟ أن يكتب الطالب 5 كلمات فيها همزة متوسطة على ألف. أن يعدد الطالب أركان الإسلام. أن من؟ إذن الفعل، الهدف السلوكي لابد أن يكون فيه أن، ثم بعده الفعل، الطالب، الحد الأدنى الذي أريد منه. هذه الأهداف كما أسلفت يقوم بصياغتها المعلم. إذن هو سيحدد الهدف، مثلا الهدف الأول، ثم سيحدد في التحضير المسبق قبل أن يأتي إلى الحصة كيف سيحقق هذا الهدف. ما هي الإجراءات؟ سيستخدم وسيلة، سيستخدم نشاط أو تدريبات، ما هو المحتوى الذي سيقدم، ما هي المعلومات التي سيقدمها، ما هي المهارات التي ستحقق لهذا الهدف، هذا الهدف. ثم بالأخير سيقوم بقياس مدى تحقق هذا الهدف. إذا لم يكن الهدف، إذا لم يكن صياغة الهدف قابل للقياس والتقويم، إذا لا يكون هدفا واضحا، ولا يكون هدفا سلوكيا إجرائيا. إذا كان الهدف مشتت، إذا كان الهدف لا يمكن قياسه في أثناء الحصة، فنقول ليس هذا هدفا سلوكيا إجرائيا. هناك أنواع للأهداف السلوكية التي نسميها الإجرائية، التي يكتبها المعلم، صنفت تحت 3 أنواع. النوع الأول الأهداف المعرفية، لاحظوا، النوع الأول الأهداف المعرفية. النوع الثاني الأهداف الوجدانية. النوع الثالث الأهداف المهارية أو تسمى النفس حركية. 3 مستويات للأهداف. أبرز هذا التصنيف هو التصنيف الأول، والذي هو المعرفي. المعرفي التصنيف الأول المعرفي هو من أكثر التصنيفات تطبيقا في الميدان التربوي. السبب لأنه سهولة قياسه ووضوحه ووضوح تصنيفاته ووضوح مستوياته وقابلته للتطبيق وبناء كثيرا من المناهج عليه. ولذلك هو الأشهر اللي هو المعرفي، المستوى المعرفي ومن المجال المعرفي. ومن أشهر من كتب فيه شخص يقال له بلوم، وله رفاق، بلوم ورفاقه وأصحابه. الجانب المعرفي أو التصنيع، المجال المعرفي، تحدثوا عن المجال المعرفي وتحدثوا عن المجال الوجداني، تحدثوا، لكن ركزوا على الجانب المعرفي بمستوياته الستة، وذكروا ست مستويات للأهداف السلوكية في الجانب المعرفي. بلوم ورفاقه صنفوا الأهداف المعرفية في ستة مستويات، وداع صيت هذا المستويات وبنيت المناهج عليها، وأيضا الأساليب التدريسية تبنى عليها وصياغة الأهداف تبنى عليها. لماذا؟ لأنها فيها وضوح وقابلة للقياس، ومستوياتها منقسمة إلى قسمين، مستويات دنيا ومستويات عليا، سأذكرها إن شاء الله. تسمعون عن بلوم، له مستويات ستة، مستويات دنيا ومستويات عليا، وهي مرتبطة بالتفكير. تسمى مستويات العليا الدنيا للتفكير، مستويات العليا، وهذه المستويات متدرجة، مستويات متدرجة تبدأ من بجانب الحفظ والتذكر وتنتهي بجانب التقويم. مستويات بلوم ستة، مستويات بلوم المعرفية ستة، وهي متدرجة. أول هذه المستويات مستوى المعرفة والتذكر المعتمدة على الحفظ. مستوى التذكر والحفظ هو أول المستويات عند بلوم، يعني أن الطالب يحفظ هذه المعلومة ويستطيع أن يتذكرها، يذكرها لي. لكن لو وقفنا عند هذا المستوى لأصبح التعليم جافا قاصرا. نرتقي قليلا عند بلوم من الحفظ والتذكر إلى المستوى الثاني، وهو مستوى الفهم، ثم نرتقي إلى المستوى الثالث، مستوى التطبيق، ثم نرتقي. هذه ثلاث مستويات تسمى المستويات الدنيا. ثم ندخل في المستويات العليا، أولها التحليل، وثانيها التركيب، وثالثها التقويم. إذن أعلاها هو التقويم، القدرة على إصدار حكم، وهو بلا شك أصعبها، لأنه متى ما امتلك المتعلم القدرة على التقويم وإصدار حكم نقول أنه تعلم بشكل صحيح. إذن نعيدها، المستويات، مستويات الأهداف المعرفية عند بلوم ورفاقه ستة. أولها الحفظ والتذكر، ثانيها الفهم، ثالثها التطبيق. هذه ثلاثة دنيا. ثم نرتقي بالتفكير، مستويات التفكير، إلى التحليل، القدرة على التحليل، ثم التركيب، ثم التقويم. إذن المعلم هل يكتفي بصياغة أهداف في المستوى الأول الحفظ والتذكر؟ لا، بالطبع هناك بعض المعلمين يكتفون بهذا، ولكن هذا خطأ. لابد أن تكون الأهداف شاملة لهذه المستويات حتى ننمي مهارات التفكير بشكل أوسع، نكون المتعلم قادر على التحليل وقادر على التركيب، قادر على التقويم، قادر على التطبيق، عنده فهم، عنده. إذن هذه المستويات الستة نراعيها. ما حجم هذه الأهداف؟ يعني كم هدف في المستوى الأول، كم هدف في المستوى الثاني؟ يرجع إلى ماذا؟ إلى طبيعة المادة. طبيعة المادة هي التي تحدد هذه حجم هذه الأهداف. لكن التركيز على مستوى من المستويات هذا يعتبر من الأخطاء الشائعة في عملية التدريس، لأننا بالتالي لا نخرج طلابا حفظة فقط ولا نخرج طلابا فهم فقط، نخرج طلابا قادرين على التطبيق، قادرين على التحليل والتركيب، قادرين أيضا على التقويم وهو إصدار الحكم. دعوني أعرف أو أنقل تعريف الأهداف السلوكية. هي وصف للتغيرات المتوقع حدوثها في معرفة وسلوك المتعلم نتيجة لتزويده بالخبرات التعليمية وتفاعلها معه. يعني هي وصف للتغيرات المتوقع حدوثها عند المتعلم. وهذا المستوى من الأهداف يكتب من قبل من؟ من الذي يكتبه؟ المعلم. الأهداف السلوكية الإجرائية التي يقوم بكتابتها هو المعلم، ويصف لنا بدقة ووضوح ما يمكن أن يقوم به المتعلم أو يسلكه بعد الانتهاء من الحصة. والارتباط هذا المستوى من الأهداف ارتباطا مباشرا بعملية التعلم، فإنه توجه عملية المتعلم داخل الفصل مع التلميذ. وهناك مجموعة من الشروط والضوابط التي ينبغي على المعلم مراعاتها عند الشروع في صياغة الأهداف. أي معلم يقوم بصياغة أهداف سلوكية إجرائية للحصة بين الحصص لابد أن يراعي عدة أمور. أن تكون عبارة الهدف السلوكي محددة وواضحة بحيث تصف لنا بدقة ما نتوقع حدوثه لكي لا يختلف في تفسيره. إمكانية ملاحظة الهدف في ذاته أو في نتائجه. إمكانية قياس مدى تحقيق الهدف. أن يكتب الهدف على أساس مستوى التلميذ لا على أساس مستوى المعلم، لأن التلميذ هو محور العملية التعليمية ومن أجله تصاغ الأهداف. أن تتضمن عبارة الهدف الحد الأدنى للأداء، ويتحدد الهدف الحد الأدنى للأداء بطريقة كمية أو كيفية أو بالطريقتين معا. يعني تحدد ماذا نريد؟ أن يكتب إيش؟ 5 كلمات؟ أن يحفظ عن كم آية؟ أن يحفظ كم بيت؟ أن يطبق بحد بالمال حد التطبيق؟ ما هي المهارة سيقوم بها ويطبقها؟ لابد أن نحدد ماذا نريد من في هذه المرحلة بالذات التي ندرسه فيها. أن يصف لنا نتاج التعلم وليس عملية التعلم. أن تتضمن عبارة الهدف فعلا سلوكيا كما قلت لكم، يكتب أن يشرح، أن يميز، أن يقارن، أن يستنتج، إلى آخره من الأفعال. فصياغة الهدف السلوكي متكونة من الآتي. ما هي أجزاء الهدف السلوكي؟ أن كما قلت لكم زائد الفعل زائد التلميذ اللي هو الطالب أو الطالب، زائد مصطلح من المادة العلمية، مثلا أن يكتب 5 جمل، أن يحفظ، أن يقارن بين كذا وكذا، ثم الحد الأدنى للأداء. إذن أن زائد الفعل السلوكي ثم التلميذ ثم مصطلح من المادة والمادة التي نريد أن نوصلها ثم الحد الأدنى الذي نريده من أداء الطالب في هذه المرحلة. إذن هل المعلم معني بصياغة الأهداف السلوكية الإجرائية أم أنه يعتمد على الأهداف العامة؟ إذا دخل المعلم إلى غرفة الصف ووقف أمام الطلاب وليس أمامه أهداف إجرائية، فإنه سيعتمد على ذاكرته أو سيعتمد على الأهداف العامة، وبالتالي لن يستطيع أن يسير العمل بالشكل الصحيح الحصة، لن يدير الحصة بالشكل الصحيح، ولن يستطيع في نهاية الحصة أن يقوم أداءه وأن يعرف ماذا قدم للطلاب بدون أن يحدد الأهداف التي تحدد سير العمل. الأهداف السلوكية الإجرائية التي يقوم بصياغة المعلم تحدد إجراءاته، تساعده في توسيع الحصة، زمن الحصة، إدارة الحصة، إدارة الحصة، توزيع الوقت وتوزيع الزمن فيها. صياغة الأهداف تساعده في إدارتها، كذلك تعينه على بناء المعلومة الجديدة على المعلومة السابقة، وتعينه على قياس أدائه هو أيضا. أداء المعلم صحيح أن الأهداف السلوكية تصف التغير الذي يحدث عند التلميذ، لكن عندما أقوم بصياغتها ثم أقوم بتقويمها لأعرف ماذا التغير الذي حدث عند التلميذ، هذا يعطيني فيدباك وتغذية راجعة لأعرف هل أنا سرت باتجاه الصحيح، هل وصلت للتلميذ ما أريد وما كتبته من أهداف، أما أن هناك خلل، أما أن هناك هدف من الأهداف يحتاج إلى إعادة صياغة مرة أخرى أو إعادة إجراءات أخرى أو تطبيقات أخرى. كل هذه تساعد، كل هذه الإجراءات تساعد في ضبط العملية التعليمية. لو سأل سائل منكم ما فائدة الأهداف السلوكية، ما الفائدة منها؟ تقولون لا بد أن هناك يكون أهداف سلوكية، ما الفائدة منها؟ سأريد بعض الأهداف التي ذكرت، أنها من ضمن الأهداف أنها تساعد المعلم على مراعاة التوازن بين مجالات الأهداف في الدرس، تساعد المعلم في اختيار طرق التدريس المناسبة لتحقيق الأهداف، تساعد المعلم، لاحظوا كلها لما تساعد المعلم لأن المعلم هو الذي يقوم بصياغتها، تساعد المعلم في اختيار الوسائل وتقنيات التدريس المناسبة التي تساعد على جذب انتباه الطلاب، تساعد المعلم على تحديد النشاطات المطلوبة لتحقيق الأهداف، تساعد المعلم على اختيار أساليب التقويم المناسبة لقياس نتائج عملية التعلم، تجعل المعلم أكثر سيطرة على الموقف التعليمي، تساعد المعلم على تحقيق الأهداف، تجعل المعلم أكثر قدرة على التقويم الذاتي لنفسه، وذكرتها قبل قليل، تساعدني على تقويم ذاتي، تقويم أدائي، تجعل كل من المعلم والمتعلم يشعران بالرضا والارتياح، تمكن المشرف التربوي الذي يقوم بتقويم المعلم على التعرف على المستوى المعرفي والوجداني والمهاري للطلاب، تساعد تحديد الأهداف بصورة سلوكية، يقيد يضع قيودا على النشاطات بحيث أنها تكون متجهة باتجاه الصحيح، تمكن المعلم من بناء المعلومة والخبرة السابقة على اللاحقة على السابقة. هذه الأمور، هذه الفوائد وغيرها من الفوائد الخاصة بالأهداف السلوكية هي من هذه الفوائد هي من الأشياء التي حينما يقرأها المعلم ويعرف هذه الفوائد لصياغة الأهداف يركز في صياغة الأهداف السلوكية. لأنني أريد أن أختم في نقطة مهمة فيما يتعلق بالأهداف السلوكية، أن صياغة الأهداف السلوكية تحتاج إلى مهارة وتحتاج إلى دقة، لأنها هي التي سيكون في ضوئها ضبط الأداء، وهي البوصلة التي ستحدد مسار العملية التعليمية داخل الصف الدراسي. أشكركم لإنصاتكم ونلتقي على خير في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.